مسيحي بأني ومن بالثالوث بالآب والابن والروح القدوس، وهو الذي أعطى لي هذا الإيمان حينما أنار بالحق وأبان. مسيحي أحباني مخلصي وفدي مقدسي وممجدي. أنه خالقي وهو من أحباني مخلصي وفدي مقدسي ومجدي. مسيحي لأني بالحقيقة أؤمن بإله واحد قدوس، الله خالق السماء وكذا الأرض. مسيحي لأني بالحقيقة أؤمن بإله واحد قدوس، الله الآب ضابط الكل خالق السماء وكذا الأرض. ما يرى وما لا يرى خلق بالمسيح، خلق الكل فيه وله الجميع. ما يرى وما لا يرى خلق بالمسيح، خلق الكل فيه وله الجميع. مسيحي لأني بالحقيقة أؤمن برب واحد قدوس، يسوع المسيح الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. مسيحي لأني بالحقيقة أؤمن برب واحد قدوس، يسوع المسيح الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. نور من نور إله حق من إله حق، مولود أزلي غير مخلوق. نور من نور إله حق من إله حق، مولود أزلي غير مخلوق. وأؤمن بأن الابن الوحيد واحد مع الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر. خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدوس، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدوس، ومن مريم العذراء وتناس وصلب عنا على هرب ناطس تألم ومات وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث، ومن مريم العذراء وتأناس وصلب عنا على هرب ناطس المطير. إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده العظيم ليدين الأحياء Please.